أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علمًا نافعًا، وأن يبصرنا بحقائق الأمور، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يعرفنا بالصواب من الأقوال، وأن يجعلنا ممن يلتفت إلى مدارك المسائل والأوصاف التي تبنى عليها علل الأحكام. وبعد، قبل أن نبتدأ درسنا الأول هذا العام، نذكر بأربعة أمور. الأمر الأول، أهمية طلب العلم ومكانته، وذلك أن جميع الأعمال لا بد أن يسبقها علم، فلا تصح الصلاة إلا بعلم سابق، ولا يعرف الإنسان الزكاة الواجبة إلا بعلم، ولا يتمكن من أداء الحج إلا بعلم، ولن يستطيع أن يكون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صحيحا موافقا للشرع إلا إذا كان بعلم. وهكذا اشترطت النصوص العلم في الأعمال، حتى ما يتعلق بأصل دين الإسلام لا بد أن يكون الإنسان عالما به. لذلك من كان يزهد في العلم ويظن أن الأعمال من دعوة أو جهاد أو حج أو غيرها من الأعمال يصح بدون علم، فهذا يدعوك إلى مخالفة الشرع، لأنه إذا لم يكن العمل قائما على موافقة الشرع فإنه يكون باطلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يعرف بأن العمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبق العلم. ولذلك جاءت النصوص بالثناء على العلماء، وجوب الرجوع إليهم ورفع مكانتهم، والثناء على المتعلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا يدخل في تعلم حروف القرآن، وتعلم معانيه، وتعلم أحكامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنصوص في هذا الباب كثيرة متتابعة. الأمر الثاني ما نؤكد عليه في مقدمة هذه الدروس، أهمية الاجتماع في طلب العلم، تلقيه عن المعلم الفاهم الناصح. وذلك أن الإنسان قد ينزل كلام أهل العلم على غير مرادهم، بل قد يكون كلامهم ظاهره ومدلوله يخالف ما يريدون. ومن أمثلة هذا مثلا: لو نظر الإنسان إلى باب الفدية في محظورات الإحرام وجد أن أكثر الفقهاء يقولون من قلم أظافره أو حلق شعره وجب عليه دم. ما المراد بدم؟ إيش؟ يريدون به صيام أو صدقة أو نسك، فدية الأذى. فلو قرأ الإنسان وحده مثل هذا الكلام قد ينزل كلامهم على غير مرادهم. وفي مرات يكون هناك مسائل بينها شيء من التشابه فيدخل الإنسان المسألة في غيرها. من أمثلة هذا مثلا في مسألة من سبقه الحدث في أثناء الصلاة مع مسألة من تذكر الحدث في أثناء الصلاة، فإن بعض الناس قد تلبس عليه المسألتان ويظن أنهما مسألة واحدة وهما مسألتان مختلفتان والخلاف فيهما متغاير. لذلك يرى الحنابلة أن من تذكر الحدث في أثناء الصلاة تبطل صلاته وصلاة من خلفه، ومن سبقه الحدث في الصلاة فإنه تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة من خلفه. ففرقوا بين المسألتين. وهكذا عندما يطالع الإنسان مسائل أهل العلم وحده قد لا يلتفت إلى مأخذ المسألة والعلة التي يبنى عليها الحكم، وبالتالي قد يدخل ويلحق ويقيس على هذه المسألة ما ليس مماثلا لها، فيقع في التباس كثير. ومما يتعلق بهذا حرص الإنسان على طلب العلم مع زملاء يذكر بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، وينشط بعضهم بعضا. فإن الإنسان إذا جاء وحده قد تتعب نفسه وقد تمل، وقد يكون هناك أوقات كسل، لكن إذا كان مع الإنسان غيره فإنه ينشط في طلب العلم. ولذا رغبت النصوص في الاجتماع في طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، تغشتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده. ويلاحظ هذا الإنسان من نفسه. ولذلك فنتقرب إلى الله جل وعلا بأن يعين بعضنا بعضا في هذا الباب. الأمر الثالث ما نذكر به في مقدمة هذه الدروس استحضار النية الصالحة في طلب العلم، لأن العلم الشرعي عبادة، العبادات لا بد أن يقصد الإنسان فيها وجه الله والدار الآخرة، يقصد إرضاء رب العزة والجلال ورفعة الدرجة في الجنة. وذلك أن النصوص قد جاءت بالأمر بإحسان النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من طلب الشهرة فليس له إلا الشهرة، ومن طلب المكانة بين الناس في طلب العلم فليس له إلا ذلك، ليس له في الآخرة من خلاق. ومن هنا يحذر الإنسان من إرادة الدنيا بعمله، حتى بعض الناس يدرس من أجل أن يتمكن من الحديث في المجالس، إذا جلس قادرا على الحديث هذا من إرادة الدنيا. ومثل بعض الناس يتعلم من أجل أن يرجع الناس إليه في الفتوى، هذا من إرادة الدنيا. ومثلها أيضا من يتعلم من أجل أن يبز الأقران، هذا من إرادة الدنيا. ومثلها أيضا من يتعلم من أجل أن يثنى عليه وأن يكتب له ترجمة، مثل ما كتب لي الشيخ فلان والشيخ فلان، هذا أيضا من إرادة الدنيا. وإنما يريد الإنسان بعمله الأجر الأخروي، يريد رفعة الدرجة في الجنة، يريد إرضاء رب العزة والجلال. وبهذا نعلم أن هذا المنهج بما يتعلق بإحسان النية يخالف مناهج المبتدعة الذين يتعلمون لينصروا مذاهبهم، ويخالف منهج المتصوفة الذين يعبدون الله لا لطمع في الأجر والثواب. نحن ندرس طمعا في الأجر، في إرضاء الله وفي الأجر والثواب، كما قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، كما قال جل وعلا ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فننوي هاتين المهمتين وهذين الهدفين، أن يرضى الله وأن نحصل على أجر الآخرة. ولذلك في مواطن كثيرة يؤكد على الإيمان بالله واليوم الآخر: ولا يكتمن ما في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، في مواطن. الأمر الرابع مما نؤكد عليه في بداية هذه الدروس أن الإنسان لابد أن يكون العلم مؤثرا عليه، بحيث يطبق هذا العلم ويدعو إليه، تقرب لله جل وعلا بمثل ذلك. فإن من كان لديه علم بالمسائل ولم يكن عارفا بي ولم يكن عاملا بالعلم الذي لديه فهذا حجة عليه. ولا يترك الإنسان طلب العلم من أجل أنه لن يدعو، بل يطلب العلم ويدعو ويعمل ليكثر أجره وثوابه. فإن من كان كذلك فهو من أهل الفلاح، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. هذه مقدمات في أوائل درسنا في هذا العام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين فيه، ونتدارس عددا من الأمور المتعلقة بالدرس. الأمر الأول: ما الفن الذي ترون مناسبة أن نتدارسه في هذا العام في درس يوم السبت؟ هل ترون أن نتدارس في المعتقد، أو نتدارس في أصول التفسير، أو نتدارس في السنة سواء في مصطلحها أو في طريقة استخراج الأحكام من الأدلة، أو نتدارس في الفقه نأخذ مثلا فيه، أو نتدارس في علم الأصول حيث نأخذ مثلا من متونه نجعل عمدة لنا في تدارس هذا العلم، أو تشوفون أي فن تريدونه. من اللي يتكلم؟ نعم، أصول. لماذا تركت المعتقد؟ أخذنا كتاب التوحيد فيما مضى، وبالتالي ترى نجدد علما جديدا. طيب، موافقون؟ المعتقد من اللي يرشح الأصول ومن اللي يرشح المعتقد؟ اللي يقول أصول، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. طيب، من اللي يقول المعتقد؟ 1، 3. تخلون إخوانكم يغلبونكم، ما يخالف. أجل، إن شاء الله نتدارس في علم الأصول، ولعلنا في علم الأصول نحاول أن نطبق القواعد الأصولية على أدلة من أدلة مسائل المعتقد، وهذه أيضا طريقة جديدة قد لا يريدها الإنسان في الكتب الأصولية. بالتالي نجمع بين الاقتراحين. ما هي الكتب التي تشيرون علينا بدراستها في هذا العام؟ أنا سبق أن شرحت العديد من الكتب في علم الأصول، وأرغب أن يكون درسنا الذي نتدارسه الكتاب الذي نتباحث فيه من الكتب المغايرة لما درسناه سابقا. وعندي عدد من المقترحات في الكتب الأصولية، سجلوها علشان نقارن بينها. الكتاب الأول كتاب مختصر التحرير لابن النجار، وهذا الكتاب ميزته شموله للمسائل الأصولية، وأنه من كتب الحنابلة، وصاحبه من أصحاب المعتقد السلفي، ولكن في 3 إشكالات. الإشكال الأول طول الكتاب، سيحتاج منا إلى مدة طويلة. الإشكال الثاني أن الاختصار فيه شديد، وبالتالي العبارة أو الجمل ليست واضحة وتحتاج إلى فك. والشيء الثالث أن الاستدلالات فيه قليلة، إنما يذكر رؤوس المسائل والأقوال في الغالب. الاقتراح الثاني كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول، ومن تأليف البيضاوي صاحب التفسير. الشافعي. هذا الكتاب عمدة في بابه، وقد شرحه الكثير من أهل العلم، ولا زال يدرس في العديد من محافل العلم، وأظنه هو الكتاب الأساس في الأزهر. فقيمته العلمية عالية، ومؤلفه متقدم، أظن توفي سنة 684 أو 85، وفي ذكر أهم المسائل الأصولية، الأقوال والأدلة، كتاب مناسب جدا، عبارته أوضح من مختصر التحرير. الكتاب الثالث كتاب مختصر ابن الحاجب الأصولي، ومن أظنه في الأساس من علماء المالكية، و الكتاب مختصر وجامع، لكن صياغته فيها صعوبة، بالتالي يحتاج إلى تفكيك. الكتاب الرابع كتاب تنقيح الفصول للقرافي، وهذا الكتاب فيه طول ولكن واضح الأسلوب، مستوعب لكثير من المسائل، فيه تحقيقات وتدقيقات جيدة. عندكم مقترحات مغايرة لهذه الكتب؟ شوف جاي من كتب كتب شرح توه رسالة للشيخ حسن الشهاب العكبري، رسالة العكبري، ورقات والأصول، الورقات والأصول من علم الأصول العثيمين. من عندها أيضا مقترحات؟ ايش ترشحون؟ جمع الجوامع، جامع بين منهجي الحنفية والجمهور، و في التوسع، وفيه طيب هذا كتاب أيضا ثامن جمع الجوامع. ايش ترشحون؟ كتاب البيضاوي معه مختصر التحرير، مختصر التحرير، ورقات، ورقات تحرير، مختصر التحرير، مش طويل مختصر التحرير، لنا 4 سنين. ومشدة ولا نخلي الدرس اليوم؟ الدرس اليوم ناخذ مختصر التحرير عشان ننهي. يمكن منهاج البيضاوي جيد عليه. أجل إن شاء الله لعلنا نتدارس في هذا الكتاب منهاج البيضاوي، ولعلنا نحاول أن نربط هذا الكتاب بمباحث المعتقد من جهتين، من جهة الأصل الذي تبنى عليه هذه المسائل، ومن جهة الفروع العقدية المبنية على القاعدة الأصولية. أسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر، يكثر لكم الثواب، وأن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يفتح لكم ما أغلق من أبواب العلم، وأن يجعلكم ممن يكتدى بهم في الخير فتعظم أجوركم ويكثر ثوابكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. فيه ما يتعلق بالدرس من اللي يسكن في السكن، في أحد يسكن في السكن الجامعة؟ كانوا يأتوننا العام الماضي. ما تسكن في السكن؟ أم الحمام. كيف نرتب مع أهل السكن يأتون يريد يأتي منهم؟ كان العام الماضي تينا مجموعة منهم. ها؟ جامعة نفسها توفر الجامعة الحافلة. إذا كانت الجامعة ما توفر نوفرها نحن. إيش؟ الإعلان. بسم الله. إيش فيه الإعلان؟ يعني فيه لابد أن يخطط إلى الجامعة أولا. إيه.